بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فإننا نحمد الله عز وجل أن يسر لنا هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ عبد الغني بن سدح حفظه الله ومتعه بالصحة والعافية وأمد في عمره لنصرة السنة. فنرحب به باسم جميع طلبة زوار سليمان في هذه الإقامة، وذلك ضمن دورته أبي زيد القيروان الخامسة لعام 35 بعد الألف الهجرة، ليلقي على مسامعنا محاضرة علمية سيتطرق فيها بإذن الله إلى شرح متن في العقيدة، وهو شرح السنة للمزني رحمه الله، حرصا منه حفظه الله على بيان ونشر العقيدة السلفية الصافية النقية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم ونقلها صحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، وذب عنها أئمة السلف وبينوها للمسلمين حتى انتشرت في بقاع العالم بفضل الله. ومن هؤلاء الأئمة الإمام المزني رحمه الله تعالى. فنشكر الشيخ حفظه الله على تلبية هذه الدعوة وتحمله عناء السفر ومشاقة، فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجزيه خير الجزاء ويرفع درجته في عليين، وأن يوفقه لكل خير ويصلح به وينفع. وقبل إحالة الكلمة إلى الشيخ، نبين وننبه إخواننا على المحافظة على السير الحسن للمحافظة للمحاضرة. والآن نحل الكلمة إلى الشيخ فليتفضل مشكورا مأجورا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، فبادئ ذي بدء يعني أعتذر أولا عن التأجيلات هكذا، خشية التخجيلات هكذا، يعني على اللي حصل في الأسابيع الماضية أو الأسبوعين الماضيين، وللأسف يعني كانت ظروف، هناك طوارئ صوارف وقاهرة مانعة، وكذلك اليوم وصلنا يعني الحقيقة متأكدت أن أؤجل لأنني كنت متعب جدا، يعني البارحة بدت يعني بكل صراحة حمى وشوية تعب، للأسف لأن الإخوان يلحقون نشأ كثيرا في الهاتف ولا في غير الهاتف لا عليه. واليوم إن شاء الله طبعا فيه وقت قصير في المدة الصباحية، قيل لي بأن المطعم يعني ممكن 11 هكذا إن شاء الله. خلاص إن شاء الله نحن نحاول إن شاء الله في هذه المدة والمدة الأخرى التي تكون إن شاء الله مطولة ومؤصلة ومفصلة إن شاء الله ستكون في المساء يعني من بعد الظهر إن شاء الله. يعني هذه المادة المقترحة هي في الحقيقة بيان السنة أو عقيدة المتن التي شرح فيها وبين فيها عقيدة أهل السنة أو أصول أهل السنة، أي ما يعتقده أهل السنة في مسائل، خاصة تلك المسائل التي ظهر فيها خلاف بين الفرق الغلاة والجفاة هكذا. فبين معتقد أهل السنة غير المنتقد، هذا المعتقد هو المنتقى في الحقيقة لأنه ثابت بالأدلة الشرعية ومستمد كذلك من المصادر الشرعية، لأن ينظر إلى المعتقد حتى نعلم حقيقة معتقده، يعني إلى مصادر التلقي عنده مما يتلقى ومنهجه في التلقي أيضا. فنجد الكثير من الطوائف ضالة بمجرد معرفتنا لمصادر تلقيها ومنهج تلقيها وما إلى ذلك. فنعلم بأن أهل السنة ما شاء الله هم الذين يتلقون وهم الذين يستمدون وهم الذين يستدلون بالأدلة الشرعية الثابتة كالكتاب مثلا والسنة وإجماع الصحابة وهكذا. فلذا أما غيرهم ففي الحقيقة منهم من يعتمدون على العقل فيجعلون العقل هو المناط، بل يجعلون العقل هو الحكم، وما يقرره العقل هو الحكم كالمعتزلة كما تعلمون، وتعلمون كذلك الأصحاب الكواشف يعني كما يقولون والهواتف وما إلى ذلك، الكشوفات وما إلى ذلك من الصوفية. وكذلك نجد الذين كذلك يتبعون بل يتبعون ويقلدون أئمتهم في ذلك، كالرافضة الذين يعتمدون على ما يقرره أئمتهم ويقولون بعصمة أئمتهم وما إلى ذلك. هذه كلها مناهج منحرفة، هذه كلها مصادر باطلة فاسدة. إنما المصدر الثابت هو ما جاء من قوله سبحانه وتعالى وما نصدق من الله قيل والله يعلم وأنتم لا تعلمون، قل صدق الله. وكذلك ما ثبت عن الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى النبي صلى الله عليه وسلم، وما أجمع عليه كذلك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم هكذا. فنقول إذن باختصار، فسبب تأليف أو سبب يعني تصنيف المصنف لهذا المصنف وذكره لهذه المسائل، قد يقال لما يعرف السبب يعلم الذي جعله يقرر تلك المسائل، خاصة المسائل التي ظهر فيها خلاف، أي التي أبدت فيها طوائف وأدلت كذلك فيها جماعات أخرى ومذاهب أخرى غير المذهب الحق، غير المعتقد الصحيح الصادق الخالص الشرعي هكذا. فيعرف الملتزم بالتزامه وانسجامه وارتباطه وانضباطه بالأدلة الشرعية والمنهج الشرعي والسنة النبوية كما يقوم في الأفعال والأقوال والمعتقدات. فيبين هذا الرجل بأنه متبع غير مبتدع، وبأنه موافق غير مخالف، وبأنه بكل صراحة على ما عليه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولهذا أنتم تعلمون بأن في بعض الأحيان يسأل الإنسان يسأل عن، أرجو أن تسمعوا صوتي إن شاء الله، يسأل الرجل عن معتقده، خاصة إذا كان تحوم حوله وإذا كان تحاك وإذا كان كذلك الناس يدعون عليه ويفترون عليه. فمن أجل دفع هذه التهم ومن أجل تفنيدها ومن أجل دحض هذه الشبه وإبطالها، فإنه يذكر ذلك بالأدلة والبراهين وبالحجج كذلك البينة الصريحة الساطعة القاطعة والدامغة صراحة. ولهذا هذا حصل لغير واحد من أهل العلم. المهم باختصار، فنجد مثلا ابن تيمية في لاميته لما سئل أيضا فأجاب السائل مصدرا لاميته يعني باعتباره وجعل حديثه يعني وبجعل حديثه صراحة بيانا لعقيدته وبين مصدره في ذلك ومنهجه وأدلته على كل ذلك أي في كل ذلك كقوله يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل كما وجدنا وألفينا عليه الأولين الصادقين العالمين العاقلين الصالحين المتبعين كذلك نتبع ولا نبتدع ونقتدي ولا نبتدي هذا أصل في الحقيقة ينبغي أن يعلم أن يحفظ كذلك ويراعى أيضا ويعلم كذلك برك ويعمل به كذلك فالمهم فهذا الرجل يقال يعني الوقت لعلنا نقرأ ما فيش مشكل من الأد يعني لأن الرجل هذا ذكر الناس بعض يعني المتذاكرين والذاكرين ذكروا سيرته سيرة كما كان يذكر سير العلماء الطلاب وعامة الناس فيعرفون ما كان عليه العلماء ويتبعون وينهجون ويحذون حذوهم ويتبعون سبيلهم لأن العلماء ورثة الأنبياء فهؤلاء يسألون العلماء فيعرفون العلماء باتباعهم ما شاء الله والتزامهم وكذلك وقولهم بقول الله تعالى وقول رسول صلى الله عليه وسلم وعملهم بما قاله الله ورسوله يعني هؤلاء هم العلماء الربانيون لما تسأله عن مسألة خاصة مسألة عقدية لا يقول فيها ولا يبت أو يعني يبث أفكاره وأشياء يعني أفكاره وتصوراته بمحض تخميناته وتخرصاته ومن قبل اجتهاداته هكذا ومن قبيل كذلك عقله لا إنما دائما يسند لأن المسائل التوقيفية لا مجال للعقل فيها ولا تثبت بالعقل والرأي وما إلى ذلك إنما بالنقل الصحيح الصريح ولذلك تراه يقول قال الله تعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم ويلتزم بقواعد تلك المسألة هذه المسألة إذا كانت توقيفية لا مجال للعقل فيها لا تراه يؤول ولا يحول ولا يقول ولا تراه كذلك يزيد ولا ينقص ولا إنما نقله يكون صحيحا وعقله في الفهم يكون سليما وعمله كذلك يكون صوابا وهكذا كما سيأتي إن شاء الله المهم يعني هذه الأشياء هي التي جعلت لما ذكر الرجل بعضهم ادعى عليه أنه يتكلم في القدر وبعضهم قال بأنه كان كذلك يقف أي من الواقفة يقف في مسألة القرآن أي قال لا هو يقول بكونه غير مخلوق ولا هو يقول كذلك بأنه مخلوق فقالوا كالواقفة وهؤلاء المذاهب أشر كما يقولون فالمهم باختصار فسئل البعض لعلهم أرادوا أن يعرفوا حقا وصدقا وواقعا هل هذا الذي يحكى ويروى ويذكر وينشر عنه هل هو حق وصدق أم مجرد افتراء ومجرد كذب ولهذا قلت فهو يبين يذكر عقيدته وهكذا كان العلماء حتى ينفون هذا عنهم ليس من مجرد أشخاصهم وهذا حق كذلك حتى يدفعوا هذه التهم عن أعراضهم وأشخاصهم لأنهم حملة الدعوة الناس حملة الدعوة إذا أراد الناس نقض وإذا أراد الناس ممكن جدا التشكيك وإذا أراد الناس النقص أيضا يعني صراحة وما يريدونه من المرادات الفاسدة من الأغراض والمقاصد السيئة إنما لضرب تلك الدعوة يضربون دعاتها هكذا فيصرفون الناس ويشوهونه في أنظار الناس وما إلى ذلك المهم ولكن العلماء والحمد لله لهم أسوة في النبي صلى الله عليه وسلم دعوتهم هي التي تدل عليهم وسيرتهم ومسيرتهم هي التي هي الشاهدة عليهم هكذا أهل السنة والجماعة وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. بمدى موافقتهم للكتاب والسنة يظهر كما قال قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. لما تنظر إلى ما قاله الكتاب هو الذي يقولونه ويقررونه، وإلى ما قال وجاء ذكره في السنة وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقولون به ويذكرون ويستدلون ما شاء الله به ويبنون عليه ويؤصلون عليه ويستمدون ويدرجون تحته وما إلى ذلك، والحمد لله. فهذا الذي جعل أهل الضلال يعني يحسدونهم بكل صراحة على ذلك ويحقدون عليهم ويسعون في سبيل تشويه دعوتهم، ولكن والحمد لله بينك وبينه ما أنت عليه. إذا ذكرت كون هذا والمعتقد السليم تدل تذكر الدليل، وبالدليل ما إن شاء الله ينتفي كل ما قال الناس وما قيل كذلك كما يقولون. ولهذا لكن هذه الروايات لكي تثبت حقا وصدقا لا بد لها من أسانيد صحيحة متصلة أي موصولة، ولا بد لها من رواة عدول ضباط كما يقولون، حتى يتأكد الإنسان من كون هذا ثابتا حقا وواقعا كذلك صدقا. المهم باختصار والإسناد وأهمية تعلمونها، تعلمون ذلك في الحقيقة، وأن هذا الإسناد في الحقيقة تفرح به يعني أمة الإسلام، مما هذا الشيء مما يسرها ومما يدل على صدقها ومما يدل على سلامة منهجها وصلاح أمرها وعدول رواتها وإلى غير ذلك. فالحمد لله، لأن هذا الإسناد هو الذي يعني يذكر ويظهر ويذكر به كذلك هؤلاء الرواة، فيعلم الصادق ويعلم غير الأمين ويعلم غير العادل ويعلم غير الضابط، فكل هذا يؤثر في الرواية. وما آفة الأخبار إلا رواتها. فإذا كان كما قال ابن سيرين كانوا لا يسألون عن الإسناد لأن العدالة كانت ظاهرة، كانت ظاهرة وكانت منتشرة والحمد لله. فالصحابة كلهم عدول رحمة الله ورضوانه عليهم جميعا هكذا صراحة، فكانوا لا يسألون عن الإسناد. ولذلك علماء الحديث لما يعني يقولون بأن ممكن الصحابي يذكر صحابيا آخر مبهما غير مسمى ولم يذكر ذلك الصحابي فلا يؤثر، سأل رجل رسول فقال إن نركب البعض، لا يلتفت إلى جهالة وإبهام ذلك الراوي، بمعنى لا يؤثر في الحديث ولا يؤثر في صحته ولا في سنده لأن جهالته لا تضره. أما غيره هو الذي ينبغي أن يذكر، وإلا يعد السند منقطعا غير متصل، ومن شروط صحة السند أن يكون متصلا وهكذا. المهم باختصار أقول فلما وقعت الفتنة قلنا لهم سموا لنا رجالكم فيذكرونهم ويسمونهم، فمن وجدوه من أهل السنة يروون ويأخذون ويحدثون عنه، ومن وجدوه من أهل البدع أي أهل الأهواء والبدع فهذا لا يردون، لا يروون عنه إنما يردون عليه حديثا. وهكذا كما قال يعني غيره أيضا الإسناد من الدين، كما قال عبد الله بن المبارك الإسناد من الدين، فلولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، وهكذا دوليك. وحتى علماء علماءنا يعني كانت هذه فيهم صراحة، هذه السمة والصفة هي الظاهرة الظاهرة الحقيقة والمنتشرة. حتى العلم هذا كانوا يقولون، والعلم كما قال كما ذكر الإمام الشافعي كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، والعلم ما كان فيه قال حدثنا. هذه المسائل العلمية، فأنت تقول يعني قد يأتي الرجل يقول هذا الذي تقولونه عن المزني غير ثابت، إنما في الحقيقة هو ثابت عن تلامذته عن محبيه الذين أرادوا الدفاع عنه، فبالسند وبالرواية وبثبوت ذلك ووضوحه وصراحته يظهر كل ذلك. قال والعلم ما كان فيه قال حدثنا، بل حتى أثبتوا ذلك بالسماعات، والسماعات هذه من أعلى المراتب يعني التحديث، لما يقول سمعت بمعنى يدل على أنه كان حاضرا لما قرأ الشيخ من كتابه أو من حفظه، أو يعني يذكر ذلك والراوي يسمع بأذنيه وكان حاضرا في المجلس فيقول سمعت. ولهذا ترون المدلسين لما يعني أو موصوفين بالتدليس ومن فيهم تدليس، يعني ترون أنه لما يصرحون بالسماع يرتفع الإشكال ويزول كذلك الانتقال، لنصرح بالتسميع كقوله حدثنا كقوله سمعت، صرح بالتحديث والتسميع. المهم باختصار شديد يعني لعل هذه نجعلها للمقدمة فقط ولذكر يعني كما يقولون أصل هذه الرسالة، ثم لأنه يقولون إلا الحادية عشر إلا عشر دقائق، بقيت عشر دقائق وش عليه في هذا. فالمهم أقول هذا الذي يعني يفيد وينفع لما نقول بأن منهج بأن الإسناد هذا له أهميته وله قوته وله حجيته وله دلالته وله مكانته كذلك عند المسلمين. إنما بكل صراحة الذين أو هذه من باب الإفادة من باب الاستفادة أيضا، وهو إنما الذين ممكن جدا يقللون من شأن ويستخفون بقيمة يعني من قيمة أهمية الإسناد صراحة كما يقولون هم الوضاعون هم الكذابون وغير الأمناء والمنحرفون، حتى لا يكتشف الناس يعني ممكن فسادهم ولا يظهر للناس كذبهم على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وفساد منهجهم وبطلان معتقدهم وما إلى غير ذلك، حتى يخفون ذلك فلا يعتبرون ولا كذلك يستصحبون ولا كذلك يشترطون ولا كذلك يعتبرون أو يعتمدون ويعتدون أيضا بالإسناد، فيقولون هذه الأسانيد لا قيمة لها عندنا وخاصة في هذا الزمان. لا بالعكس، هذا الزمان الذي باع العهد بعيد صراحة، فلا بد له من أسانيد تثبت صلة المتأخرين بالمتقدمين وموافقة التابعين للمتبوعين وهكذا، وكذلك التزام واستمرار واستقرار المتأخرين على ما كان عليه المتقدمون. أنتم تذكرون حديث الفرقة والفرق، حديث الفرقة أعني الفرقة والفرق، تذكرون لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بأن أمته ستفترق إلى 73 فرقة، ذكر أن 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فذكر أن تلك الواحدة لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الفرقة الناجية ذكر بأنهم من كانوا على ما هو عليه في عهده وأصحابه، أي ما كان عليه هو وأصحابه كذلك. هذا الذي جعل الأئمة يحرصون على هذا بكل صراحة ويشترطون هذا كما قال مالك، ولا وما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. لا، الدين ما كان دينا أيام النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهده واستقر واستمر عليه كذلك أمر الدين، خلاص يعني توفي ومات النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك والله أكمل دينه. فالناس ليس لهم أن يحدثوا أو أن يزيدوا أو أن يبتدعوا، بل يجبل بل عليهم ألا، وإياهم أن يحدثوا شيئا أو أن يبتدعوا شيئا أو أن يخترعوا شيئا أو أن يزيدوا شيئا، بل ينبغي لهم أن يتبعوا صراحة وأن يلتزموا في ذلك وأن ينضبطوا كذلك ويشتد ارتباطهم أيضا كما قال عليه الصلاة والسلام، فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. ولهذا قرر هذه العقيدة وسماها السنة، هذه السنة التي ينبغي على الناس في وقت تظاهرت وتكاثرت فيها المذاهب وتعددت وتكاثرت كذلك هذه المذاهب، فالإنسان قد يحتار صراحة ويضطرب، فلا يدري، وإن يقول تسمع لقولهم، وإن من البيان لسحرة مع ضحالة وزجاء البضاعة وضعف المستوى إلى غير ذلك من أسباب الحراف الموجودة اليوم. فالمتبع حتى يسلم، يعني يسلم من هذا ويعصم نفسه أيضا من هذا، فعليه أن يعتصم بكتاب الله وسنته، لأن النبي بشره بذلك أنه بعد وفاته ترك بعده كتاب الله وسنته، من أخذ بهما لن يضل بعده، كما جاء في حديث الذي رواه الإمام مالك وكذلك الحاكم، وجاء بروايات وألفاظ أخرى، كذلك تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، وتركت فيكم ما إن تمسكتم به ما لن تضلوا بعدي، إلى غير كتاب الله وسنتي. المهم باختصار شديد، هذا الذي جعل الناس ينبغي أن نقول هؤلاء الضلال يشككون في هذا، ولكن تشكيكهم يعود عليهم، ولكن تشكيكهم يفضحهم ويكشف كذبهم وانحرافهم وبطلانهم، كما يقال من ثمارهم تعرفونهم. فلا ينبغي أن يؤثروا في الناس، كما هي الأصوات اليوم ترتفع، وخاصة مع وجود هذه القنوات والوسائل والأدوات، كأذكر صعلوكا متطاولا ومتحاملا ومتعالما يكتب في جريدة من جرائد الفتنة هذه اليومية الشروق والما أدري كيف. المهم باختصار يتكلم، يعني هو يثني على الشيعة الرافضة، وتراه يتتبع وتراه يعني سبحان الله العظيم كأنه يورد أشياء وقواعد ونقول وأصول ومقالات ومنقولات، يعني لو كان يعرف حقيقتها وأهميتها لأمعن وأنعم في النظر فيها، وأظهر سروره وبهجته وطمأنينته وسكينته إليها، وأظهر حبه لأنها تنفعه في هذا الزمان الذي ينبغي فيه الاعتصام من قواسم الفتن وما أكثرها. وربنا قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إلى غير ذلك. الآية واضحة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. أقرأ فقط حتى يثبتون ذلك. انظر، يعني قال أخبرنا الفقيه الإمام شمس الدين أبو العز يوسف بن عمر ابن أبي نصر الهكاري في شهر صفر سنة أظن الوقت 1660، قال حدثنا الشيخ الإمام الحافظ الثقة بقية السلف أبو إسحاق إبراهيم ابن عثمان ابن عيسى ابن درباس الماراني من لفظه بالموصل في 19 من جماد الأولى سنة 1600، قال أخبرنا الشيخ الصالح العالم أبو عبد الله محمد بن أحمد ابن حمد ابن مفرج بن غياس الأرتاحي بقراءتي عليه بفسطاط مصر، قال أخبرنا الشيخ المسند العالم أبو الحسن علي بن الحسين ابن عمر الموصلي الفراء فيما أذن فيه لي، هكذا. ثم ذكر كذلك سندا آخر، وعند المحققين يرمزون إليها بحروف هكذا كحاء مثلا، فذكر سندا آخر يعني يدل على أنه سند آخر تحول بمعنى إلى سند آخر. قال الشيخ إبراهيم بن عثمان وأخبرنا الشيخ الإمام الفقيه الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد ابن أحمد ابن محمد ابن إبراهيم ابن سلفة ابن السلفة الأصبهاني السلفي في كتابه إلينا من الإسكندرية في ربيع الآخر سنة 74 و500، قال أخبرنا الشريف أبو محمد عبد الملك ابن الحسين ابن الحسن ابن بتنة هكذا بتشديد النون هكذا يعني ابن بتنة الأنصاري بمكة بقراءة عليه في سنة 99 و400، قال أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن علي النسوي الفقيه قدم علينا مكة، أخبرنا أبو محمد إسماعيل ابن رجاء ابن سعيد العسقلاني بعسقلان، أخبرني أبو الحسن محمد ابن أحمد ابن عبد الرحمن الملطي وأبو أحمد محمد ابن وأبو أحمد محمد ابن محمد ابن عبد الرحيم القيسراني قال أخبرنا أحمد بن بكر اليازوري قال حدثني الحسن بن علي اليازوري الفقيه حدثني علي بن عبد الله الحلواني قال كنت بطرابلس هكذا بطرابلس المغرب هكذا يعني في بلاد المغرب بطرابلس المغرب فذكرت أنا وأصحاب لنا السنة إلى أن ذكرنا المزنية رحمه الله هكذا جاءوا ممكن بالسند يذكرون أئمة وعلماء السنة وأصحابها إلى أن جاء ذكر اسمي وذكر ما كان عليه المزني من معتقد أي عقيدة المزني فقال بعض أصحابنا بلغني هكذا هذه مجرد بلاغات هكذا والنظر في أسانيدها وطرقها وحقيقتها وما إلى بلغني أنه يتكلم في القرآن ويقف عند أي من الواقفة وذكر آخر أنه يقول يقوله هكذا صراحة إلى أن اجتمع معنا قوم أخر فغم الناس ذلك غما شديدا لا كأنه صراحة ساءهم ذلك وفاجأهم ذلك الخبر يعني أبدا أن يكون ذلك الكلام حقيقة وأن يكون هذا الناقل صادقا أو المنقول صدقا كذلك المهم فكتبنا إليه كتابا نريد أن نستعلم منه فكتب إلينا شرح السنة أي يقصد هذا الذي نحن إن شاء الله بصدده شرح السنة فذكر في المسائل التي فيها تذكرون مثلا ذكر بعضها ليس فقط في هذه المسائل إنما ذكر غيرها لما ذكر قال شرح السنة في القدر والإرجاء والقرآن والبعث والنشور والموازين وفي النظر فكتب ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم إن شاء الله هذا سيكون بعد صلاة الظهر نتناول منه قدر الإمكان إن شاء الله وما يوافق إن شاء الله يعني بإذن الله تعالى الزمان والمكان من البيان إن شاء الله وإلا نكمل إن شاء الله ما تبقى فيما آت من الزمان مستمدين التوفيق من الرحيم الرحمن وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إن شاء الله بعد الظهر ما أدري الوقت حتى يعرف الإخوان أنتم تعينون الوقت إن شاء الله إن شاء الله بعد حتى نأخذ ساعتين أو ساعتين ونصف ممكن من الثانية من الثانية إلى غاية متى العصر عندكم الرابعة خلاص ساعتين من الثانية إلى الرابعة إن شاء الله تعالى بارك الله فيك جزا الله شيخنا خير الجزاء على ما قدم إن شاء الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناته وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك